أو من مشاكل لا يجدون لها حلا إما في ذوات أنفسهم أو في علاقتهم مع بعض الناس الآخرين ممن قد يظنون بهم العلم. ولهذا نقول إذا كان من أسلوب تلقي السؤال والجواب فهاتوا أسئلتكم وبارك الله فيكم. هذا شيء ما تغيره أي جاء في الدور صدر. كما سمعنا منك وفي بعض الأسلوبة المسجلة بصوتك عن علم مصطلح الحديث لأن إذا كان عند العالم حديثان متعارضان فوجب عليه التوفيق بينهما، فإن لم يستطع فيذهب إلى الدرجة الثانية ويقدم الناس أمام المسوخ، فإن لم يوفق إلى هذا يذهب إلى الدرجة الثالثة ألا وهي إذا كان أحدهما أصح من الآخر. ومن ثم أنت ذكرت في هذا الشريط قول الإمام ابن حجر في شرح النخبة لأنه إن لم يستطع العالم هذا التوفيق وقف، وبعد ذلك ذكرت عن بعض الحنابلة في قولهم إذا تعارضا فالتقطا إلى آخره. ليس الحنابلة وإنما الحنفية. ومن ثم قل بل يجب الاندراج إلى العمل بإحدى هذه بإحدى هذان الحديث بإحدى هذه يعني واحد من هذه الأحاديث. فكيف العالم إيش الجملة الأخيرة؟ قلت يجب الاندراج للعالم الاندراج إيش يعني الاندراج؟ ذيك كان كلامك الشريف يعني العمل. لكن ما الذي فهمته وأنت فهمت إنه العالم حتى لو ما وفق إلى هذا أنه لازم يعني هو أكيد عليه يعمل داخل الحديثين. لا هذا خطأ آخر، إنما يكل العلم إلى عالمه هكذا يعني. نعم هو أنا فرضت يعني قلت إذا ما كان أعلم من هذا الرجل في زمان بالحديث ولم يوفق إلى الجمع بين الحديثين. هذا عورت كله، لكن الجملة الأخيرة لم يستطع التوفيق ولم يستطع أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يستطع المفاضلة في الصحة بين الحديثين، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأخيرة التي لا شيء بعدها أن يقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه، لا يعمل يعني لا يستطيع أن يعمل، لأنه شو معنى ما يستطيع أن يعمل؟ لأنه إذا قيل له أعمل بالحديث رقم واحد قام آخر يقول لماذا لا تعمل بالحديث رقم اثنين؟ فإذا قلت له هذا أصح من ذاك انتقضت الدعوة، لأن الدعوة أنه كلاهما في مرتبة واحدة. فهذا الذي نحن يعني درسناه من شرح النخبة ودائما نقرره. وإذا تحرر لك المعنى الذي يقوله الحافظ ابن حجر والذي نتبناه نحن والذي هو سجل من لساننا مرات ومرات فربما أنه لم يبقى لديك سؤال. لا أنا لما سمعت كلمة الاندراج بالعمل بإحدى هذه الأحاديث فقلت إلا غير أسأل الشيخ أنه كيف العمل فيها، فهل يتوقف لا قد يكون الشريط يعني مش واضح، لأن يعني كلمة الاندراج هنا بارك الله فيك كما لا يخاف ليس لها معنى أبدا، يعني المراتب الثلاثة واضحة لديك. نعم واضح لديك. طيب المرتبة الأخيرة أن حديثان متعارضان كلاهما في مرتبة واحدة، يقينا يقول الحافظ ابن حجر يكل العلم إلى عالمه ولا يقول تعارضا فتساقطا، لا يقول تعارضا فتساقطا، يقول الله أعلم بمراده. أما هذا الاندراج لأول مرة أسمعه في مثل هذه المناسبة. والله إذا كان متيسر الآن يحسن أن نسمعه ونصححه، وقد يكون منا خطأ مثلا في اللفظ وكل بني آدم خطاء، لكن حسب يعني فهمي لهذا العلم وقد بلغت فيه من الكبر عتيا كما ترون فما أظن أن مثل هذه الكلمة تأتي في مثل هذه المناسبة أبدا. طيب غير وإيش في ذكرت شيخ يعني حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحق في الصلاة من يمين وشمال دون أن يرمي عنقه، فكيف جاء بين هذا الحديث وبين أن النظر يكون فرق المصلي أمام في محل سجوده، أم أن هذا الحديث وخاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل؟ لا شك أن اللحظ يمينه ويساره منه عليه السلام لا يكون من باب العبث، وإنما يكون من باب مراعاة المصلحة. وفي سنن داود حديث بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل فارسا طليعة وقام يصلي بأصحابه، فكان يلتفت ببصره ينظر إلى الشعب الذي يفترض أن يأتي الفارس منه، فهذا اللحظ هو أشبه ما يكون بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا أن عمر الخطاب كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا أصلي. لا شك أنه هو في الصلاة يفكر في شيء ليس من صلب الصلاة، لكن هو من الدين الذي جاء بالصلاة. وهذه النقطة بالذات ينبغي أن تعطينا فقها جديدا طالما غفل عنه الغافلون. هذا الفقه هو أن الصلاة لا يشترط أن تكون دائما أبدا عبارة عن ذكر وتلاوة قرآن وخشوع وتدبر، بل لا ينافي كل هذه الأشياء التي هي مشروعة، بل الصلاة عادة قائمة عليها. هذا لا ينافي أبدا أن يقع من المصلي شيء آخر ليس بسبيل ما سبق ذكره، ولكن ليس أيضا من طريق العبث المنهي عنه في الصلاة. فهذا مثال قول عمر إني لأجهز الجيش أو جيشي في الصلاة، ذلك لأن تجهيز الجيش في الصلاة هو من الإسلام. فإذا هو لما شغل فكره وعقله بترتيب الجيش الذي يعده لمجابهة العدو لم ينشغل بتوافع الأمور، بل بما يحض عن الإسلام ويأمر به خاصة، وهو القائد الأعلى باعتباره خليفة المسلمين. من هذا القبيل أيضا ما كان السؤال عنه، أن الرسول كان يلحظ يمينه ويساره لمصلحة، وأتيتكم بالشاهد حديث سهل بن الحنظلية فهو يراقب متى يأتي هذه الطليعة التي أرسلها لكشف الأعداء ومواقفهم ومواقعهم إلى آخره. من هذا القبيل أيضا والأمثلة كثيرة وما سأذكره معروف في ظني لديكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في الصلاة وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقين، فكان يصلي بالناس ويقرأ بالناس قائما، فإذا هم بالركوع أخذها ووضعها على الأرض وضعا رفيقا وركع وسجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أعادها مكانها. هذا أيضا ليس من عمل المتعلق مباشرة بالصلاة، لكن هذا عمل يحض عليه الإسلام، وهو من باب الرفق بالأطفال الصغار والعناية بهم. من هذا القبيل أيضا ذلك الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوما بين ظهراني صلاة العصر سجدة أطالها على خلاف عادته عليه السلام، حتى توهم أحد المصلين أن الرسول مات، لأنه ليس من عادته هذه الإطالة البالغة. هو بلا شك عليه السلام كان سجوده قريبا من قيامه، وكان من سنته التعديل بين الأركان كما هو معروف، لكن تلك السجدة كانت أطول وأطول من المعهود بكثير، مما حمل أحد المصلين ليطمئن على نبيه الكريم أن رفع رأسه من السجود يطل على الرسول عليه السلام يطمئن، وإذا به يرى أمرا عجبا، يرى الرسول ساجد وساجد سجود الأقوياء كما تعلمون من التفريد والاعتماد على الكفين دون الذراعين، هذا يدل على أن الساجد هذا صاحي وقوي تماما، لكنه في الوقت نفسه يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهره عليه السلام، حينئذ اكتشف السر واطمأن القلب وعاد إلى سجوده كما كان. فلما سلم الرسول عليه السلام من صلاته قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهرانين صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام وهذا من أدبه وتواضعه إن ابني هذا كان قد ارتحلني، ارتحلني باللغة العربية الفصحى يعني اتخذني راحلة يعني جمل، ركبني مثل ما بركب الراكب راحلته أي جمله، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يلا انزل مش وقت الآن، فكذا يفعل الناس عادة. تركه عليه السلام راكبا ظهره صلى الله عليه وسلم حتى كان هو الذي مله، وهذا يذكرنا بحديث عائشة لما لعبت الحبشة بالحراف في المسجد فوقفت تنظر إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترها وقد وضع ذقنها على منكبه، وهو عليه السلام يقول لا أشبعتي، فأقول لا، هي تقول لنفسها كلما قال لا أشبعتي تقول لا، قالت حتى كنت أنا التي مللت، حتى كنت أنا التي مللت. كذلك الحسن والحسين الرسول عليه السلام من عنايته بتأديب الأطفال تربيتهم ومراعاة طفولتهم أيضا ولو في الصلاة ما أنزله عن ظهره حتى كان هو الذي ملى ورفع الرسول عليه السلام رأسه من السجود. إذن هذه الأمور كلها هي ليست عادة من الصلاة، ولكنها إذا جاءت مناسبتها كان حكمها حكم الصلاة من حيث أن الأمور مشروعة في الإسلام. فإذا إذا قرأنا حديثا أن الرسول كان يلمح وينظر يمينا ويسارا مباشرة يجب أن يتبادر إلى ذهننا أن ذلك لم يكن من باب العبث حاشاه، وإنما كان من باب المصلحة. هذه المصلحة قد تكون لها علاقة بالصلاة مباشرة أو لها علاقة بالإسلام بصورة عامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي معجزة خص بها ليس فقط دون الناس عامة الناس بل دون الأنبياء والرسل كلهم، وهو أنه كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه، ولذلك كان من قوله عليه السلام أتم الركوع والسجود ولا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فإذا ما الحكمة من أن الرسول أعطي هذه المعجزة أن يرى الرجل من خلفه ليصلح من شؤونهم، هل يسبقه هل يرفع رأسه قبل منه إلى آخر ذلك. باختصار بعد هذا الشرح والتفصيل التفات عليه السلام يمينا ويسارا في الصلاة أحيانا هو لفائدة تعود على المسلمين أنفسهم. غيره وجدت الشيخ مثل لا يسمى دخلوا الرجل مثل المحلات التجارية شو حكم أو ما حكم الشرع في ذلك؟ نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، يعني فوق المحل السؤال ما سمعناه، يعني

أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع لأنهم لا شرع عندهم لا تناسبنا نحن لأن نحن أغنياء لما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل ما يسمى بخلو رجل أو الفروغية عندنا في سوريا المسلمون لا يعرفونها قديما. هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم والتي امتلأت بها بلاد الإسلام على صوت شديد. كل هذه معاملات لا يعني تتصل بالإسلام بسبب بل هي خلاف الإسلام. فالمكان الفارق حينما تدفع الأجرة لماذا تدفع هذه الأجرة؟ للانتفاع بهذا المكان وهو فارغ. فإيش معنى أن تدفع للانتفاع بفروغية هذا المكان شيء آخر وهو فروغية؟ إذن أجرة مقابل ماذا؟ إن كنت الأجرة مقابل الانتفاع بفراغ هذا المكان وتشغيله فالفروغية مقابل ماذا؟ إن كنت الفروغية مقابل الانتفاع بفراغ المكان فالأجرة مقابل ماذا؟ واضح تماما أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. استشهد في تفضل في مثلا اللي يقولوا أن السوق هذا ما فيه شيء يقول لك إحنا لو أن في منطقة غير تجارية أو في منطقة يعني ما عليها طلب ما نطلب في الوجه نطلب لأن المنطقة فيها حركة سيلو فيها منفعة كثير يعني فنطلب هذا الكلام من هذا الباب يعني. هذا كلام بارك الله فيك لا معنى تحته. هل هذا الكلام يجيب عن ما بينته آنها؟ يعني هذا المكان في منطقة تجارية هل لا يرد عليه ما قلت آنها؟ نحن نقول لهذا المالك لهذا المكان في أرقى منطقة تجارية الفروغية التي تطلبها مقابل ماذا؟ ما في شرق يعني كون مكان يكون دكان في مكان تجاري ومركز تجاري هام أو من أطراف البلد ما في فرق يعني. نحن نريد أن نفهم لماذا هذه الفروية. بعض الناس يقولون كلام قد يكون معقول بعض الشيء ولكن لا يبرر ارتكاب هذا الحرام. يقولوا أنه اليوم المستأجرين عم يتصرفوا بالمؤجر كما لو كانوا إيش مالكين. وهذا لا وجه هذا الكلام قلنا آنفا أنه اليوم الناس لا يتعاملون بالأحكام الشرعية. من هذه الأحكام الشرعية المؤمنون عند شروطهم هذا المكان يجب أن يكون إيجاره واستئجاره بشروط واضحة لأنه البيان يطرد الشيطان. والمؤمنون عند شروطهم يجب أن ينص مثلا أن هذا المكان أجرته السنوية كذا وتجدد يجدد هذا العقد كل سنة كل سنتين كل خمس سنوات إلى آخره. هذا لا يفعلون اليوم ولذلك المستأجر أصبح كأنه مالك. وقعت عندنا حوادث في سوريا يعني مكان يمكن أصغر من هذا المكان نحن فيه أخذ فروغية المستأجر ملايين. المستأجر أخذ ملايين يمكن ما كسب هالملايين كلها طيلة حياته اللي كان مستأجر فيها هذا العقار لأنه حق أخذ بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل. فالشاهد نحن نقول صرت بينهما شرطا شرعيا فيمكن أن يؤخذ ما يسمى اليوم الفروغية رهن. رهن مش فروغية تحله حلالا جلالا كما لو كانت أجرة. الرهن هذا عندنا لما بيجي وقت الإفراغ المتفقين عليه وما أنت بتخرج هذا أنا بأخذه مقابل الضرر الذي سيلحقني بسبب إخلالك بالوفاء بالشرط الذي اتفقنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا في الواقع بذكرنا أنه ما من مشكلة تقع في الدنيا إلا ولا حلال حل شرعي وحل غير شرعي. الناس يريدون الآن حلولا غير شرعية ترى ما نستطيع أن نجد حلولا شرعية. ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ لكن الناس ابتعدوا عن الشرع من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. فكثيرا ما نعلم الشرع ثم نحيد عنه. وأوضح مثال تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، هذا أمر ما أحد يجهله، لكنه مع ذلك عم وطم. لكن هناك مسائل ما يعرفها حتى بعض الخاصة فضلا عن العامة. هذا شو سببه؟ الابتعاد عن دراسة العلم الشرعي. فإذا نحن واقعون في مشكلتين، في الجهل بالعلم الصحيح والعمل ترك العمل بالعلم الصحيح، وكل منهما مر. هذا جواب لا تسوى. ما حكم يا شيخ صيام المستقبل في النوافل؟ لا يجوز صيامه، والحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغه. هذا الحديث حديث أولا صحيح لا ريب فيه، وما يقال في بعض الكتب فلان يقول هذا حديث كذب وفلان يقول في هذا حديث مضطرب، هذا جاء إما لعدم وصول الحديث إلى قائله مطلقا، وإما هذا بالنسبة لمن كذب به، وإما لأنه لم يتتبع طرق الحديث تتبعا جيدا دقيقا فقال بأنه حديث مضطرب. والحديث المضطرب بلا شك فجعلنا الحديث من أقسام الحديث الضعيف، ومنهم من صرح بصحة الحديث. هذه مواقف ثلاثة من الناحية الحديثية: قائل وحيد يقول كذب، وهذا مردود على قائله إن صح أنه قال لأنه قيل معلقا بدون إسناد. ثم القول الثاني إنه حديث مضطرب، وهذا قاله كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام النسائي، ومنهم من صح الحديث وخواه كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وآخرون كثيرون. ومن هؤلاء يمكن أن نحشر في زمرة المصححين للحديث الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن المعروف به، ممكن أن نحشره في زمرة من صح هذا الحديث، ذلك لأنه مع أنه كان قد حكى عن ذاك الإمام بأنه حديث كذب، أما هو فقال حديث منسوخ. وحينئذ طالب العلم يفهم من قول أحد العلماء في حديث ما إنه حديث منسوخ يعني أنه حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وإلا لو لم يثبت ما في هذه الدعوة النسخ. هذه يعني تصحيح بطريقة غير مباشرة، لكنه تصحيح لا شك فيه ولا ريب. كل من قال في حديث ما هذا حديث منسوخ لازمه أنه حديث صحيح. الإمام أبو داود يقول هذا حديث منسوخ. فإذا انتهينا من عرض أقوال العلماء من الناحية الحديثية في هذا الحديث، فنحن نقول من أبطل ما يقال في حديث صححه جماعة من الأئمة وله طرق عدة، من أبطل ما يقال في مثل هذا الحديث إنه كذب. فإذا هذا ساقط الاعتبار، وينبغي ألا نضيع وقتنا في مناقشته. يأتي الإعلال الثاني وهو الاضطراب. لا شك ولا ريب أن من يتتبع طرق وأسانيد هذا الحديث لا يشعره إلا أن يعترف بأن فيه اضطرابا، لكن هذا لا يعني أنه يشعر أن يقول إنه حديث مضطرب. وربما لا يخفى على ولو على بعضكم أن ثمة فرقا بين أن يقال في هذا الحديث اضطراب وبين أن يقال حديث مضطرب، لأننا إذا قلنا حديث مضطرب فذلك يساوي حديث ضعيف. ولا بأس أن أذكر لكم نكتة بمناسبة الشخصين دون يساوي. كنت وأنا شاب بعد ما نبت عذاري كما يقال، وفي دكانة والدي في تصليح الساعات، يوم جاءني شخص كهل، ومن كان ضابطا في الجيش التركي عرفته فيما بعد منه، اسمه نجم الدين بيك على عادة الأتراك يومئذ. فأخرج ساعة من جيبي، كان ساعات يومئذ أكثرها ساعات جيبي، قدمها إلي وأنا أفتح للفحص. أخذ يثني ويمدح على حسب ما بلغوا أنه نحن جماعة نصحه وشاطين تصليح الساعة وإلى آخره. فأنا قلت له لا يحصل بك هذا الثناء لأنك ما عملتنا بعد، وأشرت إلى الشعيرات اللي كانت نابتة في لحيتي، ولا تغرك هذه، جرب ثم أقوم. قال لا، هنا الشاهد، قال لا، المسلم له فراسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فبادرت بقولي هذا حديث ضعيف، وأنا شاب ومستغرب جدا، يعني شاب هذا الأخ أو هذا أنه يقول هذا حديث ضعيف ورجل كهل، وما قلة من كانوا يلتحون يومئذ، فهو من رب نهي ولو أنها خفيفة على مذهب العام عندنا في الشاب، خير الذكور إشارة تكون. الشاهد، الرجل دارت حماليق عينيه في وجهه، قال كيف هذا حديث ضعيف؟ نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ. قلت له وين قرأته؟ قال في الرسالة القشيرية. دخلت معه كمان هنا بحديث صار عقله هو. قلت له الرسالة القشيرية هذا مش كتاب ضعيف، هذا كتاب تصور، والعلم اختصاص، فإذا بدنا نعرف حديث صحيح ما لازم من كتب التصوف، ناخذ من كتب الحديث، بدنا نعرف مسألة فقهية ناخذها من كتب الفقه وهكذا. وقف حيران، فأخذ يسألني أنت على مين درست؟ قلت له ما درست على أحد. قال لابد أنك درست على الشيخ مهدي الدين، قال شيخ بدر الدين. شيخ بدر الدين عندنا كان يقال يومئذ في زمانه محدث الشاب. قلت له لا. قال لكان الشيخ علي الدخر. قلت له لا. قال لكان مثال دراسة شخصية خلاصة وبلد وشيري كما يقولون عندنا هناك. قال له أنا بدي أجيب لك إسناد الحديث. قلت له حيالا. غاب يومين ثلاثة وأنا جالس الدكان، وكان دكانتنا الزاجة تبعها واجهة غربية مضرب الشمس في الصيف، فنزل من ولع الحديد ونخلي هي قاعة صغيرة مشان زبون. ما حسيت غير ورقة ألقيت في حضني، وين هذا ما شفته. فتحت الورقة وإذ الحديد تأكله لدى رسالة قشيرية بالسند فعلا. قلت ليتها وقف حتى أعطيني جواب. المهم جاء لي أخذ الساعة حسب نواوي. قال لي شفت الحديد؟ وين المكتبة؟ قلت له نعم شفت الحديث. قال لي ماذا رأيت؟ قلت رأيت أن المؤلف يضعف الحديث هون الشاهد. قال لا، إيش الكلام، أنا نقلته أنا كذا إلى آخره. وكان يومئذ عندنا أقلام يسموها أقلام كوبيا، يعني مش ناشف، ما كان يومئذ، كان واحد يعمل هيك وبيكتب. فأنا شو كتبت له؟ كتبت له هاي السنة خرجت له عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. فما دام الخشيري ذكر الحديث بالسند معناها يا أيها القارئ انظر في السند، أنا ما أتحمل مسؤولية السند، أنا رويت الحديث كما جاءني بإسنادي، هي إسناده أنتباع دروس الرجال، نحن نعرف عطية العوفي هذا رجل ضعيف. الشاهد، فإذا قيل في حديث ما حديث مضطرب شو يساوي؟ ضعيف. لكن إذا قيل حديث فيه اضطراب مش ضروري أن يساوي، قد يساوي وقد لا يساوي. كيف هذا؟ ذكروا في علم المصطلح ونحن نعرف هذا بالتجربة أنه ليس كل حديث وقع فيه اضطراب يعله ويضعفه، وإنما الذي يعله ويضعفه إذا كان اضطراب الحديث من وجوه متساوية القوة، فهذا الاضطراب من وجوه متعددة كل وجه يساوي الآخر في القوة، معنى ذلك أن الراوي لم يتمكن من ضبط الحديث، ولذلك تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا. لكن إذا كان سند أو طريق من طرق هذا الحديث المضطرب نقول أرجح من الطرق الأخرى، فحينئذ ندرس هذا الطريق الأقوى دراسة خاصة، ثم ما دام هو أقوى نلغي الطرق الأخرى. فخرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه ترجح طريق من طرقه، ثم ندرس هذا الطريق الراجح دراسة موضوعية خاصة، فإن أعطانا الصحة قلنا حديث صحيح والاضطراب في طرق المرجوحة، وإن أعطانا الضعف قلنا حديث ضعيف، لا لأنه مضطرب وإنما لأن الطريق الأقوى فيه ضعف. أنا أقرب لكم هذا بمثال والأمثلة كما علمنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس فعلهم يتفكرون وعلهم يعقلون. إذا جاء حديث مثلا عن الإمام الزهري، وكلكم يعرف أن هذا جبل في الثقة وفي الضبط والحفظ وإلى آخره، عن سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهذا عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سند صحيح لا إشكال فيه، لكن الذين رووا الحديث عن الزهري هربا بيجي من تحت منه بيجي في الإطلاق. بعضهم يقول مثلا كما ذكرنا لكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لولا الوجوه الأخرى ماذا نقول عن هذا الإسناد؟ لا شك صحيح. لكن إجا شخص ثقة آخر غير اللي روى الصورة الأولى عن الزهري بيقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن رجل عن أبي هريرة، هذا صار في إشكال، أدخل مجهولا بين سعيد وبين أبي هريرة. بيجي شخص ثاني بيروي كمان عن الزهري عن سعيد عن شخص يسميه، لكن هذا الشخص مجهول كما لو قال عن رجل. وعدد الأمثلة بيسميه، لكن هذا المسمى ضعيف، هذا المسمى ضعيف. فلو جاء فقط من طريق الزهري عن سعيد عن هذا الضعيف عن أبي هريرة يكون حديث ضعيف. لما تجيب هذه الوجوه، هذا وجوه تمثل لكم الحديث إيه؟ المضطرب إسناده. طيب الآن إذا فرضنا نحن الآن قدمنا أربعة وجوه، هل الثقاء الرواة عن الزهري الأربعة يعني كل واحد جاءنا بوجه كلهم ثقات، ما بنقدر نرجح طريق على طريق من أولى الحديث إيه؟ مضطرب. لكن إذا فرضنا أن واحد من هالأربعة هل يروى عن الزهري يجهد من الوجوه الأربعة هو أشدهم حفظا، فحينئذ تصبح طريقه راجحة وتصبح الطرق الأخرى مرجوحة، فنرمي بها أرضا وندرس الطريق هذه الراجحة. لنفترض الآن الطريق الراجحة بالنسبة للراوي عن الزهري هي الطريق الأولى، مثلا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح، ما بضر نكون جاء من طرق أخرى، لأن الذين رووا الحديث عن الزهري على الطرق الأخرى ليسوا في مثابة يونس هذا ابن يزيد الأيلي من حيث الضبط والقوة. نعكس الآن، لو فرضنا كان الأرجح الصورة الثانية، هل بيقول عن الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة؟ صحيح خرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه هذا الوجه أرجح، لكن هذا الوجه ما بيعطي للحديث الصحة لأنه فيه وجه مجهول، وهكذا أظن واضح لكم يعني كيف يكون الحديث مضطربا ومتى لا يكون مضطربا ولو جاء من وجوه مختلفة. حديثنا السابق لا تصوم يوم السبت فيه اضطراب وليس مضطربا، لماذا؟ لأنه جاء من ثلاث طرق على وجه واحد، يعني ثلاث من الثقات رووا الحديث عن لا إله إلا الله. الحديث يا سيدي تابعيه قول ابن يزيد الشامي عن خالد ابن معداد عن عبد الله البصر، هذا صحابي بل هو آخر أصحاب الرسول عليه السلام الذين ماتوا في الشام. يا خالد بن معدان ثقة احتج به الستة وفيهم وبالحال الصحيحان، الراوي عنه ثور ابن يزيد احتج به البخاري وهو ثقة، اجت طرق متعددة على وجه واحد عن هذا الصحابي الجليل، فإذا الحديث صحيح ولا يضرنا أنه جاء من وجوه أخرى. مثل من هذه الوجوه اللي بقيت في ذهني عن عبد الله البصر نفس الطريق، ثور عن خالد عن عبد الله البصر عن أخته الصماء، إيش الفرق بقى؟ الأول كان عن الصحابي الرجل نفسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم السبت، وجه من وجوه الاضطراب عن عبد الله البصر عن أخته الصماء، وجه ثالث عن عمته الصماء، وجه رابع عن عائشة، خرج عن كونه أخته ولا عمته ولا إلى أخره، لكن هذه وجوه كلها مرجوحة تلقاء الوجوه الوجه الأول اللي رواه الحفاظ الثلاثة. فمن درس هذا الحديث يقول أخيرا هذا حديث مضطرب لكن اضطرابه لا يؤثر بصحته لأن بعض طرقه الراجحة صحيحة في ذاتها. شيء آخر وهذا في الموضوع، عبد الله بن بشر ثبت عنه أنه قال صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، هذه فتوى من راوي الحديث، هذا بقوي الحديث من الناحية الفقهية، صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، هذا تعبير من يستقي من مشكات النبوة والرسالة، لأنه يساوي تماما من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. أي ماذا يأخذ الإنسان من حديث فلا صام ولا أفطر؟ هل يصوم؟ ما يصوم. ماذا نأخذ من قول هذا الصحابي صيام يوم السبت لا لك ولا عليك؟ نصوم؟ ما نصوم. ليه؟ لأنه إذا بدنا نصوم نصوم شان أجل وعم يقولك ليس لك، فإذا قال ولا عليك بمعنى ولا عليك مثل ما قال لا صام ولا أفطر، فإذا الفقه الإسلامي يعطينا لو لم يكن عندنا الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فأنا قول هذا الصحابي وليس هناك قول صحابي آخر يخالفه، نقول هذا فقه الصحابي جليل نحن معه لا نصوم يوم السبت. لكن الحديث الحقيقة أهم من قول هذا الصحابي. لماذا؟ لأنه قول الصحابي ممكن أن يدخله تخصيص، يعني فرضوا أنه مرفوع إلى الرسول عليه السلام ممكن أن يدخله تخصيص، وهذا ما فعله بعض العلماء في الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قالوا وإلا يوم معه إلا إذا كان يوم معه، واحتجوا في هذا بحديث ظاهر فجه لأنه حديث صحيح البخاري وهو حديث جويرية لما وضعت المائدة أمام الرسول عليه السلام فدعا لتأكل قال إني صائمة، قال هل صمت أمسي؟ قالت لا، قال هل تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا، قال فأفطري. إذن هذا الحديث يعطي في الظاهر خلاف حديثنا الأول، أي إنه أذن بصيام يوم السبت شان التخلص من فردية الجمعة بالصيام. جوابنا نحن يومئذ حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى وهذا اللي وقع في عرفة الماضي، أكثر الناس صاموا يوم السبت ولا عندهم خبر صيام يوم الجمعة، لأنه ما بيصوموا يوم الجمعة، كما أنهم لا يصومون السبت والخميس أكثر الناس، لكن يوم عرفة إله الفضيلة الثالثة في السنة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فأكثر الناس صاموا يوم السبت وحده. طلبة العلم اللي بيقرأوا في الكتب وما عنده الاستطاعة للتمييز يجوا بيناقشوا إيه الرسول أذن للجوهرية أن تصوم يوم السبت. جوابنا حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى نقول للذين صاموا يوم عرفة يوم السبت وما صاموا يوم الجمعة ما عذرهم، هؤلاء ما صاموا يوم الجمعة حتى يؤذن لهم بصيام يوم السبت، إذن هؤلاء خالفوا الحديث بالصميم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقول للذين قد يكونون صاموا فعلا يوم الجمعة وبدهم يعملوا بحديث جويريا، نقول لا، لا يجوز أيضا لكم أن تصوموا يوم الجمعة ولو قصدتم أن تصوموا يوم السبت. لماذا؟ لأن هناك قواعد علمية أصولية فقهية عامة، وهي الآن يأتي ما يتعلق بالموضوع المراجعة والجمع وإلى آخره. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضان يجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أكثر من 100 وجه في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين. إذا لم يمكن التوفيق بين حديثين متعارضين جاء حين ذاك إيش؟ تطلب الناسخ والمنسوخ. من جملة وجوه الترجيح إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن حديث جويرية مبيح لأنه أذن بالصيام يوم السبت، وبحثنا الآن لمن صام يوم الجمعة، أما لما صام يوم الجمعة انتهت مشكلتنا. من صام يوم الجمعة أذن الرسول له في ذاك الحديث وغيره بأن يصوم يوم السبت، لكن حديث عبد الله بن بشر هذا حاضر، أي يقدم على حديث جويري المبيح، لأنه ما بإمكاننا نجمع بينهما بطريقة من الطرق الكثيرة التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله، إلا بهذا الطريق حاضر ومبيح. وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة في الشريعة، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله ما بيكلفك تصوم الجمعة مشان تصوم السبت وتقع في مخالفة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. وإذا أردنا أن نفعل كما قال بعض العلماء قديما أن نخصص حديث لا تصوم يوم السبت بحديث جويرية، راح يطلع معنا نتيجة نابية عن كلام الرسول اللي من خواصه قوله وأوتيت جوامع الكلم. طيب الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوم يوم السبت مطلقا، ثم استثنى شيئا واحدا فقال إلا فيما افترض عليكم. نحن الآن شو نسوي؟ إلا فيما افترض عليكم، وإلا إذا صمتم معه يوم الجمعة. هي نافية بعد هذا النهي العام ثم الاستثناء الخاص إلا فيما افترض عليكم، وليس هنا صيام يوم الجمعة صيام يوم السبت مما افترض علينا. فإذا نحن نرجح الحاضر على إيش؟ المبيح، على المبيح الذي هو حديث جويرية رضي الله عنها. وأقرب الأمثلة لهذا الذي نقوله، وقلت هذا بمناسبة العيد، سبحان الله يوم السبت كان يوم عرفة، يوم الأحد كان أول يوم العيد يوم النحر، يوم الاثنين أول يوم أيام التشريق. طيب هل أحد صام يوم الأحد؟ الجواب لا، مع أنهم يحتجون الذين يعارضون حديث لا تصوموا يوم السبت. واليوم سألني واحد في المسجد قال لي أنه الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، ويسأل فيقول إنما أيام العيد اليهود والنصارى فإني أحب أن أصومهما. طيب جاء نعم أي نعم جاب هذا الحديث. طيب جاء يوم الأحد يوم عيد عندنا والرسول كان يصومه فرضا، أقول فرضا لأن هذا الحديث ضعيف السنة ثبت عندنا أخيرا، فهب أن الرسول كان يصوم يوم الأحد، فما نعلم يقينا أنه كان يصوم الخميس وكان يصوم إيه الاثنين. طيب فهل صام يوم العيد أحد وهو يوم أحد وهو مما كان يصوم الرسول كما يقول البعض في بعض الأحاديث؟ لا،